والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب الاطباء في الطواف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ سليمان بن داود أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن، ونحن الآن في المناسك وقد وصلنا إلى حالات الطواف، كيف يطوف الإنسان الآفاقي إذا ورد على مكة وهو آفاقي، كيف يطوف الطواف الأول وكيف يسعى إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله باب الاطباع، والاطباع تقدم حكمه وأن الله تعالى وتقدس أوحى لرسوله أن أنك محارب فلا بأس من أن تعري، أوحى للرسول في الرمل حيث قالوا وفي الاطباع. الشاهد سيأتينا الحكم هذا، وسبق أن ذكرنا الحكمة والسر في الاطباع وفي الرمل أيضا، وسيأتينا في الأحاديث الذي يذكرها أبو داود رحمه الله. يقول حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابن جريج عبد العزيز عبد العزيز بن الملك بن عبد العزيز قال حدثنا ابن يعلى صفوان صفوان بن يعلى ابن أمية، إذا أتى أمية فهو أبوه، ويقال له ابن منية أمه، فإن قيل له أبو يعلى بن منية فهي أمه، ينسب إلى أمه، ودائما في الأحاديث يعلى بن منية حسبه الإنسان غير الأول، وهو ينسب إلى أمه أحيانا منية وإلى أبيه أحيانا أمية. يعلب وهو صاحب الحديث الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خرجت من باب الكعبة فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ملتزمين الكعبة من الركن إلى الركن، يعني من الحجر الأسود إلى الركن العراقي هذا اللي عن يسارنا الآن، من الركن من ركن الحجر الأسود إلى الركن حاطين الشدق الإنسان حاطه على الكسوة وحاط يده كلها على الكسوة، ويقول رأيت الصحابة الرسول وصحابته ملتزمين من الركن إلى الركن. معنى هذا أنه يجوز الالتزام ويجوز الالتزام من خارج الكسوة وداخل الكسوة، فإذا صارت الكسوة لا يمكن أن تفسرها الإنسان، ولا يمكن أن تجعل خدك على الجدار بدون سترة، اجعله على الكسوة لا بأس بذلك. فهذا حديث يعلى رضي الله عنه بن مية يقول خرجت من باب الكعبة فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ملتزما هو صحابته من الركن إلى الركن، من الحجر الأسود إلى الركن العراقي هذا اللي عن يسارنا الآن، إلى الملتزمين حاطين الشدق الأيمن على الكسوة والذراع الأيمن على الكسوة، والرسول بين الحجر والباب عليه الصلاة والسلام، الرسول جعل خده هذا على الحجر على الجدار ما في كسوة، وجعل اليد اليمنى على الجدار بدون حائل، أما الصحابة فجعل الكسوة بينهم وبين الجدار ولا بأس بذلك، تلتزم من وراء الكسوة لا بأس بذلك، تلتزم عند الباب ما بين الباب والحجر الأسود لا بأس بذلك، كل واحد. فمعناها أنك في إمكانك تلتزم الإنسان في أي مكان، إذا كانت ما الملتزم مزحوم أو شيء من هذا في إمكانك تلتزم في أي مكان. الشاهد يقول صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه يعلى بن أمية قال إن الرسول عليه الصلاة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في حجة الوداع مطبعا بحجة في عمرة القضاء، كان في عمرة القضاء هذا اللي يحكيه يعلى في عمرة القضاء عليه بردين أخضرين محرما ومطبعا، يعني جعل الرداء وسط الرداء تحت إبطه الأيمن والكتف الأيمن والذراع الأيمن عاري ما عليه شيء، وجعل الطرفين على اليسرى والسيوف معلقة على العنق من هنا بحبال وتحت اليد اليسرى، السيوف تحت اليد اليسرى. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتفق مع قريش ومندوبهم سهيل بن عمرو على أنهم يدخلون السنة الجاية تسمى عمرة القضاء ليس أنه قضى العمرة اللي حصر فيها، المحصر ما يقضي عمرته، وإنما الرسول قاضاهم يعني جازاهم على عمرتهم اللي صدوه، جازاهم على أن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة رغم أنوفهم، وهي تصديق لرؤيا عليه الصلاة والسلام حيث أراه ربنا تعالى وتقدر بالمدينة أنك تطوف بالبيت وتسعى آمنا. فقال للرأس لما صدوه قالوا لم تحدثنا أنك رأيت أنك تطوف بالبيت نحن وأنت؟ قال بلى، هل قلت لكم هذه السنة؟ قالوا لا. قال ستطوفون بالبيت سنة الجاية إن شاء الله. فحصل هذا تصديقا لرؤياه عليه الصلاة والسلام. ولما ورد مكة اطبع عليه الصلاة والسلام وحسر عن كتفه الأيمن وذراعه الأيمن، وجعل الأيسر طرفي الرداء الأخضر على شاره، وجعل السيف معلق تحت الرداء، ولأنه محارب، فلو مثلا هاجمه أحد من قريش، قريش كلهم مجتمعين في هذه الناحية في دار الندوة وحوالي دار الندوة، وكذلك الرمل، لما أوحى الله إليه أن الناس أنهم قالوا أنكم يأتيكم أناس أضعفتهم حمى يثرب، فرحم الله امرأً أراهم شدة من نفسه فصاروا يقفزون مثل السباع مثل الضباء اللي تقفز خايفة من الذئاب، يقفزون قفز. قال هذا اللي تقولون وهنتهم هذولا أشد أقوياء، لو هاجمونا كلونا أسل. والاطباع هو السنة، هذا باب الاطباع، يقول أبو داود. ثم أورد الحديث السند إلى يعلى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مطبعا ببردين أخضرين. معنى هذا أنه يجوز أن تحرم ببردين أخضرين، بردين الصفرة والكدرة، الصفرة والزعفران ما يجوز، ممنوع، لأنه مرنا أن الصفرة والمزعفر والمعصر ممنوع في الإحرام، لكن أخضرين قريبان من السواد أبيضين فيهما خطوط، هذا كله مسامح، كله ماشي الإنسان، أنت الرجل مخير، خذ رداءين، لكن الأبيض هو الأفضل، الأبيض هو الأفضل، لأن الرسول أحرم بأخضر وأحرم بأبيض واستمر على الأبيض. فإن ما وجدت أبيض، وجدت ملون قليل أو أخضر قليل أو شيء من هذا، لك أن تحرم به لا بأس بذلك. المهم أنه رداء وإزار، تحرم الإنسان برداء وإزار عند الميقات حينما تنوي الإحرام، تلبسهما عند الميقات قبل أن تنوي، تلبسهما وتعرّى من الملابس قبل أن تنوي، فإذا لبستهما وتعريت من الملابس إنوها كالساعة، لأنك إن نويت والملابس عليك فعليك فدو، إن نويت الإحرام والملابس عليك صار عليك فدو لأنك استدمتها، لكن أخلع الملابس بكاملها والبس الرداء والإزار، ثم بعد ذلك إنو، صل ركعتين إن شئت، توضو صل ركعتين إن شئت، وإلا إنو الإحرام ولو بلا صلاة، ما في لزوم للصلاة. الرسول نوى إحرامه بعد صلاة فريضة، بعد فريضة، لأنه تعمد أن يصلي نافلة، ما تعمد أن يصلي الرسول نافلة، إنما أحرم بعد فريضة. فلهذا قال العلماء إنه سنة، إن صليت توضيت وصليت وأحرمت بعد ذلك فلك أجر، وإما توضيت ولا صليت وأحرمت حتى لو ما أنت على وضوء جاز الإحرام، لأن الإحرام من نية بالقلب، وإما تلفظ به بالتلبية بما تريد من الإحرامات، عمرة ولا حج ولا قران ولا تمتع. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مطبعا، يعني كاشفا كتفه الأيمن وذراعه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم جميع الذي معه وردوا في سنة القضاء عام 7، لأن العمرة التي صد فيها سنة 6، والشهر الذي صد فيه 15 ذي القعدة، واتفق مع قريش أنه يأتي في هذا الشهر الذي صدوه فيه في القعدة عام 7 من الهجرة. فأتى عليه الصلاة والسلام في اليوم المحدد، سافر من المدينة يوم الهلال هلال القعدة، ووصل بعد 4 أيام من القعدة من مضي القعدة، ووصل إليهم في 15 اليوم اللي صدوه فيه، ووصل إلى مكة فيه، فدخل مكة وطاف آمنا وسعى آمنا، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام بالمروة، وحلق الصحابة رؤوسهم، وكانوا معلقين السيوف على اليد اليسرى، لأنهم اتفق مع قريش أنهم لا يأتون بالسلاح، لا برمح ولا بنبل ولا بقوس، السيوف بس يأتون بالسيوف، فكانوا يحملون السيوف على اليد اليسرى واليمنى عارية، لو حصل حرب ولا شيء أخذ السيف ثم ضارب الناس، لكن ما حصل شيء، أمن الله رسوله حتى انتهى 3 أيام. اتفق إياهم أنه يجلس مكة 3 أيام فقط، لما انتهى اليوم الثالث أتوا إلى علي قال قل صاحبك يخرج. قال أبي يتزوج ميمونة. قالوا لا يتزوج عندنا يخرج ما نبيه يتزوج. فخرج بميمونة وبنى بها بسرف. الشاهد أن الطباع سنة. هذا الاطباع اطبعه الرسول الحكمة اللي قلناها، لكن هل استمر هذا الاطباع بعد ذلك؟ ثم رمل، سيأتينا باب الرمل أيضا، فهل استمر الرمل أيضا؟ نعم، تقول استمر الاطباع واستمر الرمل كلما وصل إلى مكة، حتى في حجة الوداع آمن ما كان الناس، صار عليه الصلاة والسلام يطبع، فصار تشريع وصار سنة إلى يوم القيامة. الرمل والاطباع صار تشريع، ولو كان الحكمة منهما إرغام المشركين وإزعاج المشركين، لكن استمر عليه الصلاة والسلام يطبع في كل طواف يقدم فيه ويرمل في كل طواف يقدم فيه، فصار شريعة إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد خذفوها على عواتقهم اليسرى. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن خثيم قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة عام 8 بعدما فتح مكة وسار إلى الطائف وأتى وأخذ أموال هوازن، وحصل الحرب بينه وبين بني النضير وثقيف وغيرهم، بني النصر وثقيف وهوازن، ونصره الله عليهم في حنين وأخذ أموالهم ونساءهم وغيم على الجعرانة وانتظرهم قريب 20 ليلة لعل الله يأتي بهم مسلمين فيرد عليهم ما أخذ، لكنهم تأخروا حتى بعد 20. ولما تأخروا قسم عليه الصلاة والسلام الأموال وقسم النساء وقسم الأجر، ثم أتى ثقيف مسلمين قال سبحان الله انتظرتوا 20 ليلة تأتون ونرد عليكم أموالكم ونساءكم إذا أسلمتم، والآن فات الأوان، قسمنا الغنائم على المسلمين، فاختاروا أم النساء والأولاد ولا الأموال، اختاروا واحدة منهن، لا يمكن أن نرزق الجيش المسلم بعدما أخذ كل سهمه وحصته نقول لا أعطونا إياه، ما يمكن. أنا انتظرت بكم 20 ليلة ما وزعت شيء ولا قسمت شيء ولا ضربت السهام على شيء انتظارا أن تأتوا مسلمين فنرد عليكم كل شيء. أما بعد 20 وبعد ما كل مسلم أخذ حقه وحصته لا يمكن أن نأخذها منهم، لكن اختاروا الأولاد والنساء وإلا المال، اختاروا واحدة منهما. قالوا لا نختار عيالنا ونساءنا والأموال لا نريدها. فأخبر الرسول الصحابة أن قريش أن ثقيف وهوازن أتوا مسلمين وأني خيرتهم بين ثنتين، فمن كان عنده من نسائهم وأولادهم كيف ليردها. يقول ابن عمر وقع في سهم امرأة جميلة وأنا كنت بعيدا عن المدينة وعن زوجاتي فأردت أن أقع بها وأردت أنها تحيض حيضة واحدة حتى أقع عليها بخيمتي، ولما سمعت المنادي أرسلتها مع مندوب الرسول عليه الصلاة والسلام وسلموا النساء والأولاد وبقيت الأموال للرسول وزعها على الصحابة. بعدما انتهى من هذا كله أتى معتمرا من الجعران عليه الصلاة والسلام، ثم طاف وسعى وحلق رأسه بالمروة، ثم بعد ذلك رجع إلى الجعرانة مرة ثانية. شاهدنا هنا أن ابن عباس يقول رأيته مطبعا، رأيت الرسول مطبعا، الجعرانة أسلم أهل مكة كلهم ولا فيها خوف، عمرة الجعرانة ليس فيها خوف وليس فيها إزعاج للرسول ولا لقريش، قريش أسلمت وأهل مكة أسلم نساء ورجال، وليس هناك طاف وهو آمن عليه الصلاة والسلام، لكنه التزم الاطباع والتزم الرمل، رمل 3 أشواط واطبع، وبعد ذلك حلق رأسه وخرج إلى الجعرانة بعد 3 ساعات أو 4 ساعات وادع عليه الصلاة والسلام، أو إن بعض العلماء يقول إنه اكتفى بطواف العمرة. وهكذا إذا جاء الإنسان معتمر ثم طاف وسعى وأراد أن يخرج فلا وداع عليه، لأن الوداع واجب يدخل في الركن، الواجب يدخل في الركن. فإذا أردت أن تخرج بعدما تطوف للعمرة وتسعى للعمرة وتحلق وتقصر وتريد أن تخرج فلا وداع عليك، يكفي يدخل الواجب في الركن. وهكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا يحتج به كثير من العلماء أن الرسول ما وادع. نقول نعم, الرسول ما جلس إلا 3 ساعات بمكة ثم خرج إلى مكانه في الجعرانة واكتفى بطواف العمرة. وهكذا علماء الإسلام قاطبة أن من طاف للعمرة وسعى أنه لا واجب عليه, لأن الواجب يدخل في الركن. فإذا طفت للركن وسعيت للركن وجلست الإنسان حتى لو 6 ساعات ثم خرجت فلا وداع عليك, لأنه يدخل في الركن, الواجب يدخل في الركن. كما أن طواف الوداع لو أردت حاجا جئت حاجا ثم طفت للإفاضة اللي هو الركن طفت له وتريد أن تخرج فإنك تخرج ولا وداع عليك, خلاص مدام طفت بالبيت فالوداع يدخل في الركن, يدخل في الأركان, الواجب يدخل في الركن والسنة يدخل في الركن. وهكذا فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الوداع لأنه طاف للعمرة الركن, طافه ثم سعى بعده ثم حلق رأسه على المروة ثم خرج إلى الجعرانة مرة ثانية. نعم. باب في الرمل. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة, قال صدقوا وكذبوا, قلت وما صدقوا وما كذبوا, قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة, إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف, فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة, قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة, فقال صدقوا وكذبوا, قلت ما صدقوا وما كذبوا, قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره, وكذبوا ليس بسنة, كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه, فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الرمل. انتهينا من الاطباع وحكمة الاطباع, وأن الله تعالى وتقدس سمح للرسول أن يطبع ويخرج كتفه اليمنى ويده اليمنى لأجل محاربة المشركين, ولأن السيوف اشترطوا عليه لا يأتي إلا بالسيوف, فصارت اليمنى عارية بحيث لو هجم أخذ السيف فمشعوا السيوف من جفيرها وضاربوا من يحاربهم. لكن الله منع قريش عن رسوله في عمرة الجزاء التي تسمى قضاء, قضى قريش يعني جازاهم, لأنها قضى للعمرة التي حصر فيها, وإنما سميت عمرة القضاء يعني عمرة الجزاء, لأن الرسول جازاهم عمرة بعمرة, صديتوني واحدة وطفت رغم أنوفكم على واحدة, فجازاهم بعمرة 7 من الهجرة. ثم بعد ذلك اطبع ورمل. فيقول أبو داود رحمه الله الآن باب الرمل هل هو سنة أو ليس بسنة. يقول أبو داود حدثنا أبو موسى, أبو موسى بن إسماعيل, أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال التبذكي المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عاصم الغنوي, ويقول ابن حبان أنه مجهول الاسم, أبو عاصم الغنوي مجهول الاسم لكنه مشهور الاسم الكنية, من هون مشهور الكنية ولكنه مجهول الاسم, يعني ما يعرف عند ابن حبان ولا عند المحدثين له اسم لكنه مشهور بكنيته أبو عاصم الغنوي. قال حدثنا عن أبي الطفيل عبد الله بن سخبرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, يقول أبو الطفيل إنه سأل ابن عباس إن قومك يعني قريش يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل بالبيت وأنه سنة, فقال ابن عباس صدقوا وكذبوا، صدقوا رمل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرمل هو إسراع الخطى مع تقارب مشي أرولة مع تقارب الخطى، أرمل الإنسان كأنك تريد أن تجري ولكنك ماسك نفسك، تهرول مهرولة يعني تحرك رجليك الإنسان بإسرع بدون أن تركض ركض وبدون أن يكون ما يشق عليك الإنسان أو تزحم الناس أو يزحمونك الناس. إذا استطعت أن ترمل فرمل، ما استطعت هو سنة بلاش اتركه لأنك ما تعاقب عليه. لكن بعض العلماء يرى أنك ترمل وتبعد عن البيت، إذا ما استطعت ترمل عند البيت أبعد عن البيت وأتي بالاطباع وأتي بالرمل، لأن كثير من العلماء يرى أنه سنة، حتى لو قال ابن عباس ليس بسنة لأن ابن عباس مجتهد ويرى هذا هو، لكن يرى غيره أنه سنة. جميع الصحابة يرون أن الاطباع سنة وأن الرمل سنة وأن السعي على الصفا بين الصفا والمروة ركن والطواف بالبيت ركن وهكذا. فالشاهد قال له أبو الطفيل إن قومك يعني قريش يرون أنه سنة، فقال صدقوا وكذبوا. صدقوا رمل الرسول عليه الصلاة والسلام 3 شواط، وذلك أن المشركين تجمعوا عند دار الندوة هنا من هنا ومن هنا تجمعوا، من هناك ما فيها أحد، لكن كل قريش اجتمعوا عند دار الندوة هنا وصاروا يطالعون للصحابة رضي الله عنهم، وقالوا فيما بينهم يأتوكم أناسا أكلهم النغف من الحمى، حمى يثرب، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام فقال رحم الله امرأً أراهم شدة من نفسه أو قوة من نفسه، فصاروا يقفزون مثل السباع بالصحن، حتى ولهذا قال لهم عند الركن اليماني بس يكفي الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. فإذا اختفوا عن قريش مشوا مشي، قال وأرى أنه علشان الإبقى عليهم، علشان الإبقى عليهم، لكنه طاف في حجة الوداع من الركن إلى الركن، رمل من الركن إلى الركن، فكان شرعا من الركن إلى الركن. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه صدقوا أنه رمل وكذبوا أن يكون سنة، لكنه سنة، لكن أئمة الحديث والصحابة بإجماعهم أنه سنة، أنك إذا أتيت بطواف من الآفاق وأردت أن تطوف أول طواف أنك تطبع وأنك ترمل الإنسان، فهو سنة الاطباع والرمل سنة إلى يوم القيامة. قال ويقول قومك إن النبي صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه طاف على بعير وسعى على بعير وأنه سنة، قال صدقوا وكذبوا، قال ما صدقوا وكذبوا، قال صدقوا طاف على بعير وسعى على بعير، وذلك أن الناس لا يصرفون بين يديه، ما حد يمنعهم، يأتي الإنسان ويخالط الرسول ويلتصق به، ويأتي الإنسان ويأتي قدامه ويأتي الإنسان وراه، ما يصرف أحد عن الرسول صفوة الخلق، ما يمنع عنه أحد مرة واحدة. فلذلك ركب لأجل أولا يراه الناس ويسألوه وليمتنع من التساق بالناس، يجون يلتصقون يتبركون به، أحد يتبرك به وأحد يشوف وشهم الرسول هذا من المشركين وقد أسلم إسلامه حديثا، وحد يفهل هذا يقول ما يمنع أحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول يطوف وين محمد بن وين الرسول، قال هذا هو يجي يلتصق به أما للبركة أو يبي يشوف وشه هذا الشخص اللي أرسله الله أو كذا. فركب عليه الصلاة والسلام ليمتنع من الناس وليروه ويسألوه، فركب وطاف على بعيره وركب وسعى على بعيره أيضا، لكن الطواف على البعير والسعي على البعير ليس بسنة، هذا صحيح أنه ليس بسنة، الطواف على البعير ليس بسنة، حتى الطواف محمول ليس بسنة، إنما أبيح للحاجة، أبيح الطواف المحمول للحاجة سواء على عربية أو بشبرية، أبيح للحاجة، أما أنه سنة وأنك تطوف على بعيرك سنة هذا ليس بسنة، هذا ليس بسنة، ولكن الطواف على بعير جائز، تكون مباح. فسعى الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين، سعى في فتح مكة وسعى في حجة الوداع على بعيره ليراه الناس ويسألوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم ثم يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط إلا إبقاء عليهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد، إذا أتاك حماد بعد مسدد فهو بن زيد الإمام الحافظ رضي الله عنه، قال حدثنا عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير مولى بن والبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. ويقول حدثت عن ابن عباس، يقول ابن سعيد بن جبير حدثت عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثة أشواط من سنة 7 من الهجرة، وذلك أن قريش قالوا إن أهل المدينة يأتونكم قد وهنتهم الحمى وأتاهم النغف. الحمى ذلك السنة قد نزعها الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة فيها حمى تميت، بعضها تميت، حمى الملاريا اللي يسمونها اليوم الملاريا فيها حمى، لكن لما كثر أولا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ينقلها إلى مهيعة، يعني إلى الجحفة، حمى المدينة تنقل إلى الجحفة إلى مهيعة، وثانيا أن الإبل إذا أتت إلى بلد من البلاد وصارت تبرك وتبول في البلد هذه نزع الله حمى الملاريا نهائيا، تنتزع من يوم يأتي إبل وتشرب ثم تبرك وتبول في هذا المكان وتبعر في هذا المكان تنتزع بإذن الله الحمى. هذا سر من الأسرار، لكن الرسول دعا أن ينزع تعالى وتقدس حمى يثرب إلى حمى المدينة، ولا يجوز أن نقول يثرب لأن الرسول نهى أن يقال لها يثرب، وإن كان وردت في القرآن لكن قبل النهي، وردت في بعض الأحاديث لكن قبل النهي، ورد أن الرسول لا يقول إنها طابة وطيبة والمدينة فلا تسمى يثرب لأن السرب عيب. الشاهد أنه دعا أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة فنقلها رب العالمين تعالى وتقدس بالسنوات الأولى من الهجرة، لكن الكفار قريش ما علموا أن الحمى نقلت من المدينة وأن الصحابة بأصح ما يكون وأنهم أصح الأجساد وأن الله أصح المدينة وصارت أصح من مكة، ما علم قريش بهذا، يظنون أنهم إلى الآن في حمى وأنهم أصابهم النغف من الحمى وأنهم فأطلع الله تعالى وتقدس رسوله على هذا الكلام فسن الرمل، فقال رحم الله عمران: أراهم شدة من نفسه، أو قال قوة من نفسه، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام يرمل في وسطهم وهم يقفزون مثل الذئاب من السباع، يقفزون إذا أتوا على هذا الحي مقابل الحجر ورأوا جميع قريش هنا وهنا وهنا صاروا يقفزون قفزا بحيث أنه يعني يا ويلكم لو نجيكم يا ويلكم، يعني كأن لسان الحال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الرمل وهذه الشدة يقول لقريش يا ويلكم لو ننفلت عليكم يا ويلكم. فقريش جزعوا جزعا شديدا، قال هذا اللي تقولون وهنتم هذا اللي ننفلتون علينا كلونا أسل، وهذا هو ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام من إزعاجهم وإغامهم. فالشاهد أن الرمل بقي سنة إلى يوم القيامة، وإن قال ابن أبا وإن أنكر ابن عباس لا يزال سنة إلى يوم القيامة، الرمل والاطباع سنة، لأن الرسول اطبع ورمل في حجة الوداع الذي ودع الناس فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أبطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم اللي هو مولى عمر بن الخطاب، قال حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما حج أو اعتمر يقول للناس مثل ما قال في الحجر الأسود، ينبه الناس أن نرمل ليه ونطبع ليه، لكن فعله الرسول ونحن متبعون فنفعل ما فعل، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام فعله في حجة الوداع، آمن ما كان الناس، يقول الحمد لله الآن أطط الله الإسلام وتوطع الإسلام وانتشر الإسلام بمكة وغير مكة، فلماذا الاطباع ولماذا الرمل؟ لكن فعل فعله الرسول لازم نفعله، هذا فعل عمر، هذا كلام عمر رضي الله عنه. مثل الحجر الأسود، لماذا نقبل حجر؟ حجر لا يضر ولا ينفع، لكن رأيت الرسول يقبلك فقبل، هذا معناه أنك تتمسك بالسنة. الإنسان فعله الرسول تفعله، فعله الرسول تفعله ولو مكره، تفعله الإنسان ولو كان تكره هذا الفعل الإنسان، تفعله لأن الرسول فعله، فنحن متبعون وكل ما فعله الرسول نفعله، إذا كان سنة وفعله الرسول نفعله، لا سيما إذا بقي شرعا إلى يوم القيامة نفعله. ولا عمر يقول ليش الحين توطع الإسلام وكانت مكة مسلمة نساء ورجالها، فليش الرمل وليش الاطباع؟ إحنا رملنا واطبعنا إزعاجا للمشركين وإرغاما لهم، والآن الحمد لله مكة كلها مسلمة، ولكن فعله الرسول فلا نزال نفعله. معنى هذا اتباع السنة، معنى هذا أننا نتبع ما فعله الرسول، حذو القذة بالقذة حرفا بحرف، فعل الرسول كذا أمرنا أن نتبع نفعله، لأنه تشريع إلى يوم القيامة، ولأن الرسول فعله في حجة الوداع، آمن ما كان الناس، رمل والطبع في حجة الوداع الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن عمتي عائشة رضي الله عنها قالت إن الله تعالى وتقدس جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة، هذه المناسك كلها لإقامة شعائر الله، لإقامة لأجل إشعار إعلان ذكر الله تعالى وتقدس، ليذكر الله تعالى وتقدس في هذه الأماكن، ولا يجوز للمسلم أن يجعلها عادة، نبي نحج هيا نطلع ونحج، ثم الموسيقى والأشرطة وما إلى ذلك فيلم، هذه شعائر الله جعلك تروح للبيت، تروح المنى وتروح المزدلفة تروح العرفة وترجع من طريق كان، جعلها لإقامة ذكر الله وشعائر الله، اقرأ قرآن اذكر الله، تسبيح وتهليل وتلاوة قرآن أو محاضرات دينية أو توجيه وأمر معروف ونهي عن المنكر، هذه الشعائر الله، جعلت هذه المناسك لإقامة ذكر الله وإقامة شعائر الله، فمن جعلها بخلاف ذلك فهو المبتدع نعوذ بالله. يجعلونها الناس عادة ويأخذ مراتي ويأخذ خيام ويحط مجلس كأنه في، ثم يجيب مثلا موسيقى ويجيب أغاني ويجيب أشرطة ويجيب كذا ويجعل كأنه في بلاد غير مقدسة وكأنه في بلاد غير مشاعر مقدسة. فعائشة تقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى المبيت بهما لإقامة ذكر الله، لإعلان ذكر الله تعالى وتقدس، فإعلان ذكر الله في هذه الأماكن هو الذي يجعلك الإنسان تتقرب إلى الله تعالى وتقدس وتسلك سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز المسلم أن يجعلها عادة أو يجعل بدل العبادة عطاء معاصي، لا يجوز المسلم هكذا في الحج، لا في حجه ولا في عمرته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف. قال وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري عن يحيى بن سليم قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عبد الله بن سخبرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى وتقدس شرع الرمل لرسوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا إزعاجا للمشركين وإرغاما لهم، فكانوا يرمولون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، فإذا تغيبوا عن قريش، لأن قريش من الجهة هذه كلها يتجمعون من الجهة هذه، فإذا تغيبوا عن قريش مشوا مشوا مشي وثبت أنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة كما سيأتي. فإذا خرجوا من الحجر الأسود وأقبلوا عليهم رملوا، فقال قريش هؤلاء كأنهم الغزلان يقفزون قفز، كأنهم الغزلان اللي شافت ذيبة وشافت سبع، صار تجري جريان غزلان، فهم يجرون جريان ليرغموا قريش بهذا ويزعجوهم. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال هو سنة، يعني معناه أنه سنة، فمعناه أن كلامه الأول في أول عمره ثم بعد ذلك رأى أن الصحابة أجمعوا على أن الرمل سنة وأن الصحابة سنة، فقال هو سنة كما ترى، لأنه في الأول كان صغيرا، ولما كبر ورأى الصحابة مجمعون على أن الرمل سنة والطواف والاطباع سنة قال هو سنة. نعم، يعني اتفق مع الصحابة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجيران فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم الرجل الذي في السندات كلها سابقة في سندات الرمل، عبد الله بن خثيم في السندات كلها الثلاثة اللي مرت، قال عن ابن الطفيل وهو عبد الله بن سخبرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة سنة ثمان، اعتمر من الجعرانة حينما انتهى من تقسيم الأموال سنة ثمان من الهجرة في رمضان، أفطر عليه الصلاة والسلام في الجعرانة، أفطر بعد ما انتهى من فتح مكة ونظامها وتطبيقها وإسلام أهلها، ثم خرج إلى الطائف فجلس في الطائف قريب شهر حيث أفطر في الطريق، ثم جاءه شوال وانتهى شواله محاصر للطائف، لكن الله لم يريد فتحه ذلك السنة، لم يريد الله فتح الطائف ذلك السنة، ولكن أخذ غنائم خوازن وقسمها في الجعرانة، ثم أتاه وأصحابه من خف، يعني ما كل الصحابة أتوا، أتاه ومن خف من أصحابه عليه الصلاة والسلام فرمل ثلاثا ومشى أربعا من الحجر إلى الحجر، الأول الطواف الأول سنة سبع من الحجر إلى الركن اليماني، لكن الآن حتى وإن كانت قريش مسلمة صار يطوف ويرمل من الحجر الأسود ثلاث مرات ويمشي أربع مرات. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل أبو كامل الجحدري الحسين بن فضيل قال حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأنه في عام السبع رمل من الحجر إلى الركن اليماني بس، مبكيا على الصحابة أنهم لا يتعبون، والأربعة أبقى عليهم لا يتعبون، لكن في عمرة الجعرانة رمل من الحجر إلى الحجر فكانت سنة، فكان تشريع وكان سنة، فرمل الناس من الحجر إلى الحجر. إذا استطعت أن ترمل الإنسان قريبا من الكعبة فافعل، ما استطعت وتريد أن ترمل وتفعل السنة أبعد عن المطاف قليل وارمل إن استطعت، ما استطعت أن ترمل فهو سنة، إن رملت وطبعت فهو سنة، حتى الاطباع سنة، إذا ما استطعت أن تخرج كفك وذراعك الأيمن فاسترهما لا بأس، إذا كان فيه برص أو فيه مرض أو شيء من هذا تقول أمانة مطبع نقص طبع سنة، إن فعلته فهو سنة وإن تركته لا شيء عليك، والرمل سنة إن فعلته فهو سنة وإن تركته فلا شيء عليك الإنسان. فالشاهد أنه سنة الرمل والاطباع سنة، فإن فعلته فوافقت سنة الرسول وإن لم تفعله فلا شيء عليك الإنسان، وإن كانت تريد أن ترمل وأن تبعد عن البيت ما يخوى، وإن كان القرب إليها أفضل، لكن لو صار زحام ولا تقدر تحرك رجليك ولا شيء وتقول أنا بفعل السنة برمل أبعد عن المطاف قليل ولو كان القرب من الكعبة أفضل، لكن أبعد علشان تأتي بسنة، أنت تطوف وتأتي بسنة، أبعد عن المطاف وعن الزحام وطوف ولو قريب من الرواقات لا بأس بذلك. نعم. باب الدعاء في الطواف. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الإمام أحمد رحمه يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الدعاء في الطواف. هل ورد شيء من الأدعية التي صنفوا فيها مناسك وجابوا حشوا لنا كتب أنه يقال عند المقام إبراهيم كذا ويقال عند الحجر كذا ويقال عند الركن اليماني كذا ويقال عند كذا وكذا وحشوا لنا مناسك وجابوا أحاديث الحديث الفلاني عند المقام والحديث الفلاني؟ كل هذه ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت الذي رواه أبو داود وأخرجه الستة، أخرجه الستة مع أبو داود السادس وأخرجه البخاري ومسلم، وهذا أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه والإمام أحمد والإمام مالك في الموطأ أخرجوا هذا الحديث الذي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وما عداه لم يثبت، لم يثبت. وإن كان ورد أن النبي أن الحديث هذه وردت، لكن هل وردت في هذا المكان؟ تقول لا، هذا المكان ما ورد في شيء مطلقا إلا هذا الحديث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال حدثنا يحيى بن عبيد عن أبي عبيد قال عن عبد الله بن السائب بن يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، يسمون اليمانيين لأنهما اتجاههما اليمن، فكان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا اللي ثبت في جميع أمهات الكتب، ثبت هذا الحديث وأن هذا الدعاء وأن الرسول قاله بين الركنين فقط، لكن هل ورد غيره أو ثبت غيره؟ تقول في المكان المحدد ما ورد شيء، إنما ورد حديث لكن ليس في هذه الأماكن الذي خصصوها في مناسك معروفة معلومة، قل في عند المقام كذا وقل عند الحجر كذا وقل هذا، ما ورد في هذه الأماكن، ما ورد إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لكن المسلم إذا أراد أن يطوف بالبيت فليقرأ القرآن. تقول ما أعرف القرآن، حفظا ما أعرفه، اقرأ ولو نظر. تقول ما أعرف أقرأ حتى نظر، نقولك سبحوا هلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تريد أن تدعو، ادع بما حضرك من الأدعية، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر ذنوبي، رب نجح مقاصدي، رب أدخلني الجنة، رب نجني من النار، رب أجزني في الامتحان في القبر وأجزني في الامتحان على الصراط. كل دعاء يجيك الإنسان وأنت تطوف بالبيت قله، وإن كنت تحافظ القرآن أو تقرأ نظر فالقرآن أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما تعبد المتعبدون بمثل ما خرج منه، ما تعبد المتعبدون بمثل ما خرج منه، واللي خرج منه كلامه تعالى وتقدس، اللي خرج من ربنا وانفصل عن كلامه وهو القرآن. ما تعبد المتعبدون ولا تقربوا إلى الله بشيء أفضل من كلامه الذي خرج منه تعالى وتقدس، فالذي خرج منه هو كلامه، فتكلم بلفظ بحرف وصوت حتى انفصل عنه، وتلقاه جبريل رطبا طريا، وتلقاه محمد رطبا طريا، وتلقاه الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام رطبا طريا. هذا كلام ربنا تعالى وتقدس. ومن أنكر أن الله يتكلم فهو ملحد، ملحد ينكر أن الله يتكلم أو يتكلم وأن الله لا يتكلم وأنه لم يتكلم وأن القرآن ليس كلام الله وإنما هو رشد، فهذا ملحد لا شك في هذا. الشاهد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومعنى إليه يعود أنه يقبض من صدور الرجال، تصبح الناس وليس في صدورهم قرآن وليس في مصاحفهم قرآن، حتى المصاحف اللي مكتوب فيها تنزع، خلاص تنزع، تمسك المصحف تجده بياض كله، تجد الإنسان حافظ القرآن ما يعرف ولا حرف واحد، ينزع كما أنزل ينزع، منه خرج وإليه يعود، ينزعه تعالى وتقدس من صدور الرجال آخر الزمان، وينزعه من حتى من المصاحف، المصحف ما فيه ولا حرف من كلام الله. الشاهد أن الله تكلم بالقرآن وتكلم أزلا، كلامه أزليا لكن أحد، كلامه تعالى وتقدس كأزليا صفة فعل، صفته. معنى صفة الفعل أنها تدل على معنى قائم بالذات. صفة معنى صفة الفعل أنه أنها تدل كل صفات الأفعال، القدرة والإرادة والكلام والمشيئة وغيرها، هذه صفات فعل تدل على معنى قائم بالذات. أما صفات الذات التسع فيتدل على الذات بدون واسطة، تدل على الذات، السمع والبصر والروح والنفس واليد والساق وجميع ما ثبت عنه ذاتا فهي صفات ذات، والوجه كل هذا ذات، صفات ذات تسع نؤمن بها ونقر بها حقيقة لرب العالمين وهي صفات ذات. أما صفات الفعل فإنها تدل على معنى قائم بالذات، فصفات الذات تدل على الذات وصفات الفعل تدل على معنى قائم بالذات، إرادة وقدرة ومشيئة وكلام وسلطان وغيره وقوة وغيرها، هذه تدل على معاني قائم بالذات. وهذا هو الفرق بين الأسماء والصفات. إذا قيل لك ما الفرق بين الاسم والصفة، تقول الاسم ما دل على الذات بدون واسطة، والفعل ما دل على معنى قائم بالذات، هذا الفرق بينهما. وإثباتهما حقيقة، إثبات حقيقة الأسماء وحقيقة الصفات فهو معتقد أهل السنة والجماعة، تثبت جميع ما ورد في القرآن حقيقة ونقره كما جاء، ونقول إنه بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير ليس كمثله شيء. فكلامه تعالى وتقدس أزليا فعل فعل فعل صفة فعل. وأما القرآن فإنه انفصل أحد، أحد نوعه قديم، نوع القرآن الكلام، نوع كلام ربنا صفة، صفة فعل. وأما أحاده يعني كونه يتكلم متى شاء بما شاء فهو حادث، كلامه أحاده حادثة، لقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني حادث، ما يأتيهم من ذكر وهو القرآن من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. فمحدث يعني حادث، أن القرآن حادث تكلم به جديد ونزله سمعه جبريل جديد وسمعه الرسول جديد وسمعه الصحابة جديد، لا شك في هذا، ومن أنكر هذا فهو ملحد. الشاهد أن الله تكلم تعالى وتقدس، وأن نعم الدعاء نقول إن أفضل شيء هو كلام الله في الدعاء في الطواف. إذا أردت أن تطوف ولا وأنت لا تعرف شيء من الأدعية، إن شئت أن تدعو فأنت حر، وإلا فأفضل شيء هو كلام رب العالمين تعالى وتقدس، لأن الرسول يقول أبا تعبد المتعبدون لأفضل مما خرج من. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر إلى مكة فإنه يرمل، يسعى يعني يرمل ثلاثا ويمشي أربعا، وكان تشريعا وسنة إلى يوم القيامة. فإنه يسعى يعني يرمل ثلاثا ويرمل أيضا في المسعى ثلاثا، يرمل في السعي ثلاثا ويرمل في الطواف ثلاثا ويمشي الباقية أربعة يمشي. هكذا فعل عليه الصلاة والسلام حتى بعد فتح مكة. نعم. يعقوب بن عبد الرحمن ابن القاري. نعم. القاري نعم. يعقوب بن عبد الرحمن القاري. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله باب زكاة الخارج من الأرض من زرع وثمر ومعدن وركاز وزكاة الخارج من النحل وهو عسله، والأصل في وجوبها في ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس حقه الزكاة في مرة العشر ومرة نصف العشر. وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يقول الشيخ رحمه الله باب زكاة الخارج من الأرض. تقدم لنا زكاة النقدين، وتقدم زكاة العروض، وتقدم لنا زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأسنانها وغير ذلك، الآن نحن في زكاة الخارج من الأرض. ما هو الخارج؟ تقول النخيل والعنب الزبيب والتمر والحبوب بأنواعها، ذرة أو شعير أو بر كلها بأنواعها. متى حولها؟ تقول حينما تنضج، ما لها حول معين، مثل النقدين لازم يحول الحول، أو مثل زكاة العروض يحول الحول، أو مثل زكاة غيرها يحول الحول أنعام. تقول لا، هذه زكاتها متى ما نضج الحب احصده، ثم إذا حطه بالأوريد كل 300 صاع، كل 300 صاع فيها 15 صاع وهكذا، وكذلك التمر كل 300 صاع فيه 15 صاع وهكذا. فإذا نضج التمر تجيب ناس من أهل الخبرة، كم هذا التمر هذا اللي على النخل هذا وش يسوى إذا نشف، وكم يجي من صاع إذا نشف، يجي 10,000 صاع، تخرج كل 300 عن 15. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا، يقول الشيخ رحمه الله قال نعم، الأصل في وجوبها قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني لا حول له، متى ما نضج خلاص حطوا بالبيدر وكل 315. نعم. وأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. وتجب الزكاة في كل مكيل مدخر نصا، ويدل لاعتبار الكيل حديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله أن أصل وجوبها الكتاب والسنة، وردت في القرآن ووردت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بإخراج زكاة الحبوب كل 5 أوسق، على كل 5 أوسق صدقة، يعني الوسق 60 صاعا، فاضرب 5 × 6 تبلغ 300، فيها 15 صاعا. وقول ابن عباس هنا أنه تجب فيه العشر أو نصف العشر، نصف العشر فيما سقيا من بمؤونة من الآبار، يعني تطلع الإنسان بماطور أو تطلع بإبل أو تخرج معك ببقر أو تخرج معك بكلفة، عليك نصف العشر. ما تخرج بكلفة بل تسقي من المطر فعليك نصف العشر، أما نصف العشر أو العشر كله، الشاهد أما نصف أو العشر كله. إذا كان نصف العشر فهو ما سقي بمؤونة، والعشر إذا سقي من المطر، يأتي المطر ويسقي النخيل ثم تطلع ثم تجد النخيل أو الحب أو شيء من هذا. نعم. وتجب بكل مكيل مدخر، بكل مدخر يعني كل مكيل يدخره الناس للبيع والشراء، هذا تجب الزكاة في كل مكيل. هذا مذهب الإمام أحمد، مذهب غيره أنها لا تجب إلا في المطعوم، لا تجب الزكاة إلا في المطعوم لبني آدم. أما الإمام أحمد فيقول في كل مكيل مدخر، حتى السرمع ندخره ونبيعه بآصع، لأنه يصبغ به الجلود ويصبغ به الثياب ويدخر ويباع يغلى ويرخص، فكل مكيل مدخر تجب فيه الزكاة، تجب في كل ما، لا أننا نقول مقتاد، لا أنه كل ما يؤكل أو يقتاد منه ويقتنى، لا، بل كل ما مقتنى، كل ما يدخر لأجل يباع ويشرى حتى لو كان غير مطعوم فإن فيه الزكاة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد.